بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي أن الإنسان إذا أن أفضل الإنساك التمتع، وأن المتمتع هو الذي يحرم بعمرة من الميقات في أشهر الحج ثم يؤديها طوافها وسعيها ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكمل أعمال الحج، وأن عليه هدي إن استطاع، وهو شاة أو سبع بدن أو سبع بقرة، فإن لم يستطع صام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وذكرت صفة العمرة، وأن الإنسان في المدينة يمكن أن يتهيأ للإحرام وهو في منزله، فيغتسل ويأخذ ما يشرع له أخذه، ويلبس وزاره ورداءه، وينوي من الميقات إن كان سيذهب عن طريق السيارات، وإن كان عن طريق الطائرة فهو إذا ركب الطائرة وتحركت للإقلاع ينوي ويلبي. وذكرنا التلبية ومعناها وبيان ما اشتمل عليه من التوحيد وإفراد العبادة لله عز وجل. ويستمر الإنسان يلبي، فإذا بدأ بالطواف قطع التلبية وشرع بالطواف أي طواف العمرة، ولا يحتاج إلى طوافين، طواف للقدوم أو طواف للعمرة، بل طواف العمرة هو نفسه الفرض ويغني عن غيره. ما يحتاج الإنسان يطوف أولا للقدوم ثم يطوف للعمرة، وإنما ينوي بطوافه طواف العمرة الذي هو ركن من أركانها. وأن يبدأ بالطواف، وأن يكون الطواف 7 أشواط كاملة، كل واحد منها يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. كل شوط من الأشواط 7 يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر، فلا يبدأ في مكان آخر ثم يختم به، فإن أحد الأشواط لا يكون كاملا، أحد الأشواط لا يكون كاملا هو الشوط الأخير، لأن كل شوط يبدأ من الحجر الأسود ويختم بالحجر الأسود، فإذا ختم بغيره معنى ذلك أنه نقص شوط. والإنسان عندما يريد أن يطوف، أولا إذا وصل البيت فإنه يرى قبلة المسلمين، يرى الكعبة المشرفة، يرى البيت العتيق، القبلة التي يأمها الناس في صلاتهم ويبنون مساجدهم متجهة إليها، ويستقبلون القبلة في صلاتهم وفي توجيهها عند الذبح أي الهدي أو الأضاحي وغير ذلك من الأمور التي يشرع استقبال القبلة فيها. يرى القبلة التي هي قبلة المسلمين والتي يأمها الناس ويتجهون في صلاتهم إليها ويبنون مساجدهم متجهة إليها من كل مكان من الأرض. فإذا وصل الإنسان إلى الكعبة، إلى المسجد الحرام، رأى الكعبة، رأى القبلة التي هي بيت الله العتيق الذي بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وجعل الله تعالى فرضه، وجعل الله تعالى حجه فرضا لازما لكل مستطيع، كما قال الله عز وجل: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والطواف عبادة لا توجد إلا عند الكعبة، وهي من خصائص الكعبة، لا يوجد مكان يطاف به شرعا إلا الكعبة المشرفة. وإذا وجد طواف في غير الكعبة كالأضرحة والقبور أو أشجار أو أحجار أو غير ذلك، فإن هذا ليس من شرع الله عز وجل، لأن شرع الله أنه جعل الطواف من خصائص بيته، ولم يشرع للناس أن يطوفوا في أي مكان من الأرض، وإنما يطوفون بالبيت العتيق. فيستشعر الإنسان وهو يؤدي هذه العبادة أن الله وفقه لأن يقوم بعبادة لو لم يأتي إلى مكة ما تمكن من الاتيان بها، لأن الطواف لا يوجد إلا عند الكعبة، والذي لا يأتي إلى الكعبة ويصل إليها لا يمكنه أن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة الطواف، لأن عبادة الطواف من خصائص البيت. فإذا الإنسان عندما يصل إلى مكة يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة لا توجد في كل مكان، وإنما توجد في مكان واحد هو هذا الذي حول الكعبة المشرفة، الطواف به من خصائصه، إذ لم يشرع الله عز وجل للناس أن يطوفوا في مكان من الأرض إلا في هذا المكان حول بيت الله العتيق. وإذا بدأ الطواف، طبعا هذا هو الطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم لمن كان حاجا قارنا أو متمتعا أو مفردا، وهو طواف العمرة لمن كان متمتعا. هذا الطواف الأول والإنسان في إحرامه دخل البيت معتمرا أو حاجا، أول دخول يدخله وعليه إحرامه، فإنه يشرع له شيئان، أحدهما الرمل وهو الإسراع الخفيف مع مقاربة الخطى حيث لا يكون زحام لا يتمكن الإنسان منه، فإذا تمكن فإنه يسرع إسراعا خفيفا من غير ركض وجري بل مع مقاربة الخطى، وهذا في الأشواط الثلاثة الأول، الأول والثاني والثالث، وأما الرابع فإنه يمشي المشي المعتاد. والأمر الثاني الاطباع، والاطباع يتعلق بالرداء الذي يلبسه المحرم، وذلك بأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفه على كتفه الأيسر، طرفه الأيمن على كتفه الأيسر، فتكون اليد اليمنى مكشوفة كلها من أصلها إلى أطراف الأصابع كل ذلك مكشوف، هذا يسمى الطباع، ويكون في الأشواط السبعة كلها، ليس مثل الرمل، الرمل ثلاثة أشواط الأول، وأما الطباع فيكون في سبعة الأشواط من أول شوط إلى نهاية شوط. وهذه سنة وهي الطباع لا تشرع إلا في طواف العمرة أو طواف القدوم. أما الحالات الأخرى في غير الطواف فإن الإنسان يكون رداءه على كتفيه لا يطبع إلا في حال الطواف الأول، وفيما عدا ذلك يكون إحرامه رداءه من حين إحرامه إلى التحلل على كتفه، لا يفعل الطباع مثل ما يفعل بعض الناس من حين يحرم يطبع، وإنما يكون من حين يحرم رداءه على كتفه، إلا إذا طاف هذه الأشواط سبعة الأشواط فإنه في هذه الحالة يطبع، وفي غير ذلك يكون مغطيا كتفيه جميعا عند الإحرام في الطريق وفي عرفة وفي مزدلفة وفي منى وفي مكة وفي كل مكان، ولا يطبع إلا وهو يطوف السبعة الأشواط التي هي طواف العمرة أو طواف القدوم لما كان قارنا أو مفردا. وعلى هذا فهذه سنتان إن فعلهما الإنسان حسن ويؤجر عليهما وليس بواجبتين. لو حصل أنه ما فعلهما ليس عليه شيء، لكن الإنسان يحرص على فعلهما ليحصل الأجر على هذا الأمر المستحب، على هذا الأمر الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما يبدأ من محاذاة الحجر الأسود، ومحاذاة والحجر الأسود هو بالزاوية التي بجوار باب الكعبة، الكعبة لها باب واحد، والزاوية التي بجوار الباب هي التي فيها الحجر، وهي التي يبدأ الطواف بمحاذاتها وينتهي بمحاذاتها، وهي من جهة الصفا المقابلة للصفا. وقد وضع في الجدار المقابل لها إضاءة خضراء، الإنسان إذا كان يطوف بالليل وهو يستدير على الكعبة إذا رأى الإضاءة التي في أثناء الجدار المقابل للكعبة تكون هذه الإضاءة بمحاذاة الحجر الأسود، بمحاذاة الحجر الأسود. فيبدأ الإنسان من الحجر، وعند بدئه يشرع في حق الحجر ثلاثة أمور. إذا حصل الأول منها وهو أن يصل إليه ويقبله فعل، وإن لم يصل إليه ولكن استطاع أن يمد يده ويلمسه فإنه يلمسه ويقبل يده، وإن لم يستطع لا هذا ولا هذا عندما يحاذيه يستقبله ويكبر ويشير إليه ويكبر ثم يمضي ولا يقف، ما يقف وإنما يتجه إليه فيكبر ثم يستمر في طوافه، ما يحتاج إلى أمر إلا أن الإنسان يقف ويدعو فيضيق الطريق على الناس ويسكر الطريق على الناس ويسكر المطاف على الناس، وإنما يلتفت إليه ويكبر ويمشي. إذن هذه أمور ثلاثة. وإذا جاء عند التقبيل يقول بسم الله والله أكبر إن أمكنه ذلك، وأما عند الإشارة يقول الله أكبر، يقول الله أكبر عند محاذاة الحجر الأسود. ثم لا يزاحم الإنسان على الحجر ويؤذي الناس بمزاحمته، لأن إيذاء الناس حرام والتقبيل سنة، ولا يرتكب أمر محرم من أجل الوصول إلى سنة، بل إن أمكن فعل الأمر المستحب بدون إضرار بأحد فعل، وإلا تركه وأشار إليه وكبر، وإلا تركه وتجاوزه وأشار إليه وكبر. إذن هذه أمور ثلاثة في حق الحجر الأسود. والحجر الأسود له هذه الميزة التي هي تقبيله واستلامه، ولم يشرع الله تقبيل حجارة أو شيء من الجمادات إلا الحجر الأسود، فإنه يشرع تقبيله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما جاء ليقبل الحجر الأسود تكلم والناس يسمعون وقال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أي فالمسلمون يقبلون الحجر اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلوه. وهذا يدلنا على أنه لا يقبل شيء من الجمادات والحجارة والبنيان إلا هذا الموضع الواحد، فلا تقبل الأعمدة والجدران وكذلك بقية الكعبة لا يقبل لا زواياها ولا ما بين الزوايا، التقبيل من خصائص الحجر الأسود، وذلك لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله فإذا يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعل, والذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم يترك, ولا يؤتى بشيء على خلاف هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, وإنما يؤتى بالأعمال طبقا لما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويجعل الكعبة عن يساره ويطوف من وراء الحجر الذي بشمال الكعبة, لأن الحجر من الكعبة, ولكن قريشا لما بنوها قصرت النفقة فاختصروها وتركوا جزءا منها, جعل هذا الحائط المدور الذي شمال الكعبة علامة على أن هذا المكان الذي داخل هذا الحجر جزء من الكعبة, فلا يطاف من داخله, لأن من طاف من داخل الحجر ما طاف بالكعبة, لأن هذا الموجود هو ليس كل الكعبة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام, بل أكثر الكعبة مبني بنته قريش, وقليل منها هو الذي تركته وجعل هذا الحاجز علامة عليه فيطاف من ورائه حتى يكون الإنسان طاف بالكعبة, ولا يطوف من داخله فيكون لم يطوف بالكعبة كلها ويكون الطواف باطلا وغير صحيح, لأن من شرط الطواف أن يكون بالكعبة كلها, وهي الكعبة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما الكعبة الموجودة الآن فهي على بناء قريش, وجزء منها أخرجته وجعلت هذا الفاصل علامة عليه, فيجب أن يكون الطواف من ورائه, وإن طيف من داخله لم يصح الطواف. ثم الأركان الأخرى اللي هي من جهة الشمال والتي هي من داخل الحجر لا يتعرض الإنسان لها, لا يمسحها ولا يقبلها, ويستمر حتى إذا جاء الحجر الركن الذي قبل الحجر الأسود وهو الركن اليماني. فهذا الركن يسن فيه سنة, جاء فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي أنه يستلم يمسح باليد, يمسح باليد ولكن لا تقبل اليد ولا يقبل هو ولا يشار إليه ويكبر كما فعل بالحجر الأسود, لأن الركن اليماني يشرع في حقه شيء واحد هو المسح فقط, لا تقبيل ولا تقبيل لليد التي تمسح ولا إشارة ولا تكبير عند ذلك, وإنما فيه المسح فقط الاستلام. وهذا الاستلام مع استلام الحجر الأسود يبين لنا أنه لا يمسح شيء من الجمادات سواء كان حجارة أو بنيان أو أشجار أو غير ذلك إلا الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود يقبل ويمسح, والركن اليماني يمسح ولا يقبل, فالتقبيل من خصائص الحجر الأسود والمسح من خصائص الحجر الأسود والركن اليماني, هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يمسح أي حجارة أو أي بنيان في الأرض سواء كان في مكة أو في المدينة أو في أي مكان من الأرض, لا يمسح شيء من الحجارة والبنيان والجمادات إلا الركن اليماني والحجر الأسود. الحجر الأسود يقبل ولا يقبل غيره ويمسح, هو الركن اليماني ولا يمسح غيرهما. فالتقبيل من خصائص الحجر الأسود بالنسبة للحجارة والجمادات, الإنسان يقبل أولاده يقبل أولاده، لكن التقبيل للجمادات والحجارة هذا ما جاء إلا للحجر الأسود، وما جاء المسح إلا للحجر الأسود للركن اليماني. فإذا طاف سبعة أشواط كل شوط يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر يكون بذلك أتم الطواف، فيجعل الرداء على الكتفين لأنه منطبع كان في طواف العمرة والقدوم، قبل أن يصلي ركعتي الطواف يجعل على كتفيه ويصلي ركعتي الطواف والرداء على الكتفين، ويكون ذلك خلف المقام إن أمكن، وإلا فيفعل في أي مكان من المسجد، في أي مكان من المسجد يؤتى بركعتي الطواف، ولا يلزم أن يكون عند المقام، لكنه يستحب عند المقام إذا أمكن. ثم بعد ذلك يكون أنهى الطواف فيشرب من ماء زمزم وهو ماء مبارك فيه بركة وفيه شفاء، فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وقال إنه طعام طعم وشفاء سقم، وهو ماء فيه بركة. ثم يذهب إلى المسعى ويسعى سبعة أشواط، يبدأ بالصفا فيمشي مع المكان المتدرج الذي يعني يصعد شيئا فشيئا، فإذا وصل للمكان المنبسط وقف عليه مستقبل القبلة، وعندما يبدأ إذا بدأ يصعد يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويأتي بالآية، ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكبر الله عز وجل ويحمده ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بين ذلك، ثم ينحدر متجها إلى المروة، ينحدر متجها إلى المروة. بدأ الشوط الأول يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، الشوط الأول الذهاب شوط والرجوع شوط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يمشي مشيا حتى إذا جاء إلى العلمين الأخضرين اللي على على الجدار وفي إضاءة خضراء من فوق ومن الجوانب، فعند ذلك يسعى ويسرع حتى يصل للعلم الثاني اللي جهة المروة، ثم يمشي إلى أن يصل للمروة ويفعل عليها مثل ما فعل الصفا، يدعو ويكبر ويستقبل القبلة ويرفع يديه، ثم يرجع ذهابه سعي، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. فإذا ختم الشوط السابع وصل إلى المروة في الشوط السابع يكون بذلك انتهى من السعي. وينبغي أن يعلم أنه ليس للطواف دعاء معين ولا للسعي دعاء معين، وإنما الإنسان يذكر الله ويسبحه ويهلله ويقرأ القرآن ويأتي بالذكر والدعاء ويحرص على الجوامع من الكلم التي جاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أدعية مخصوصة لكل شوط أو لكل سعية، وإنما في كل ذلك يحمد الله ويكبره ويسبحه ويهلله ويدعو الله عز وجل ويسأله من خير الدنيا والآخرة ويقرأ القرآن، كل ذلك سائغ ثم بعد ذلك يبقى على المتمتع الذي طاف وسعى أن يقصر شعر رأسه، ويكون ذلك للرأس كله لا يكون لبعضه، يأخذ شعرات من هنا ومن هنا، لا يأخذه كله، إما بالمقص وإما بالمكينة هذه التي الكهربائية التي تأخذ الأطراف وتترك الأصول. هذا قال تقصير، لأن الحلق وإزالته بالموسى بحيث لا يبقى شعر على الرأس، وأما التقصير سواء كان بالمقص أو بالمكينة الكهربائية فإنه يبقى أصول أو يبقى شعر يحلق يوم العيد عندما ينتهي الإنسان من الحج. وعلى هذا فالإنسان الذي طاف وسعى وقصر من شعر رأسه، أي قصر شعر رأسه كله ليس بعضه، يكون بذلك أنهى العمرة وتحلل. فإذا كان عنده سعة وعنده وقت فإنه يخلع إحرامه ويلبس ثيابه ويبقى في مكة حلالا، يحل له كل ما يحل لأهل مكة ويحرم عليه كل ما يحرم على أهل مكة، لأنه صار من المحلين، لأن الإحرام قد انتهى، الإحرام انتهى بالتحلل، كون حلق قصر رأسه خلاص انتهى، انتهت العمرة، فيبقى في مكة حلالا. وإن كان جاء في وقت متأخر كيوم 8 أو يوم 9 وطاف للعمرة، لا يلزم بعدما يقصر، لا يلزم أنه يخلع إزارة ثم يلبس ثيابه ثم يرجع إلى إزارة، يمكن ينوي ويلبي وعليه إحرامه، عليه إزارة ورداء، ما دام أنه قصر تحلل، وإن لم يخلع لباس الإحرام هو متحلل، لأنه يمكنه يغطي رأسه برداء من حين ما يحلق، يغطي رأسه برداء لأنه متحلل ليس محرم، انتهى الإحرام، فهو له أنه ينوي وإحرامه عليه، ليس بلازم يبحث عن ما يغتسل، أو أنه ما دام الوقت ضيق يبقى على إحرامه ينوي، والاغتسال ليس بواجب وإنما هو مستحب، وإنما هو مستحب، فلا يلزم الإنسان يتجرد من الإحرام ويلبس المخيط ثم يرجع يلبس الإحرام، وإنما يكفي أن ينوي ثم يذهب إلى منى إذا جاء متأخرا. هذه هي الصفة للعمرة، وإن شاء الله في الدرس القادم أتكلم على صفة الحج من يوم التروية إلى طواف الوداع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.